الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على النبي بعد، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنؤمن بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا بشرح الكتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد. وصلنا إلى الفصل الثاني من الباب الأول في الأوقات المنهية عن الصلاة فيها. قال: وهذه الأوقات اختلف العلماء منها في موضعين، أحدهما في عددها، والثاني في الصلوات التي يتعلق النهي عن فعلها فيها. قال: المسألة الأولى عدد الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. اتفق العلماء، أي أجمعوا، على أن ثلاثة من الأوقات منهي عن الصلاة فيها، وهي وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، ومن لدن مصلي صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. واختلفوا في وقتين، في وقت الزوال وفي الصلاة بعد العصر. يبقى اتفقوا في هذه الأوقات الثلاثة، وهناك وقتان اختلفوا فيها كما سيأتي. فمذهب مالك وأصحابه إلى أن الأوقات المنهية عنها هي أربعة: الطلوع طلوع الشمس، والغروب غروب الشمس، وبعد الصبح وبعد العصر، وأجاز الصلاة عند الزوال. هذا كلام مالك وأصحابه. وذهب الشافعي إلى أن هذه الأوقات خمسة كلها منهي عنها إلا وقت الزوال يوم الجمعة، فإنه أجاز فيه الصلاة واستثنى قوم من ذلك الصلاة بعد العصر. قال: إلا وقت الزوال يوم الجمعة. مذهب الشافعي إلى أن هذه الأوقات خمسة كلها منهي عنها إلا وقت الزوال يوم الجمعة، يعني وقت الزوال. وقت الزوال هو وقت الظهر، أو ظله يرتفع ثم بعد ذلك ينقص إلى آخر درجة من النقصان، هذا وقت الزوال. وقت الزوال منهي عنه إلا يوم الجمعة، فيجوز الإنسان أن يصلي يوم الجمعة قبل أن يدخل الإيمان، فهذا معلوم وسيأتي أن الحديث صحيح. وسبب الخلاف، دائما يذكر ابن رشد سبب الخلاف ليبين لطالب العلم مسألة سبب الخلاف وعلة الخلاف، دي في غاية الأهمية في معرفة لماذا اختلف، كما بين الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى رفع الملام عن الأئمة الأعلام، لماذا اختلفوا؟ كل له وجهة ولكل وجهة هو موليها. وقال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. والناس تتفاوت تفاوتا واختلافا كبيرا بين درجة العلم ومنازل العلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويرفع الآخرين. وسبب الخلاف في ذلك أحد شيئين: إما معارضة أثر بأثر، حديث يقول كذا وحديث يقول كذا، وهذا هو منظومة فقه المقارنة، تعرف ما الراجع بين هذا الأثر وهذا الأثر، وهذا الحديث وهذا الحديث، وهذا الاستنباط وهذه الفتوى، وهذا الاستنباط وهذه الفتوى. لأنها كما في حديث البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم ثم أصاب فله أجره، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجره. قال تعالى: فوق كل ذي علم عليم. فقال: وسبب الخلاف في ذلك احد شيئين: اما معارضه اثر لاثر، او معارضه الاثر للعمل عند من راعى العمل، اعني عمل اهل المدينه. معلوم عند اهل العلم غالبهم على ان اجماع اهل المدينه ليس بحجه، واجماع الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين ليس بحجة، إنما الحجة في إجماع أهل الحل والعقد من غير أن يتخلف منهم رجل. فإجماع أهل الحل والعقد على العلم أو على الجواز أو على الحرمة أو على الكراهة أو على الوجوب أو على الندب أو على كذا، لا يتخلف منهم رجل منهم، إجماع أهل الحل والعقد قاطبة، هذا الذي معلوم. يعتبر، وهذا هو الإجماع. أما إجماع أهل أو إجماع أهل المدينة لهم، لماذا قال الإمام مالك ويأخذ المالكية يأخذون بهذا؟ لأن المدينة اجتمع فيها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة. في هذه الحالة كانوا يأخذون بإجماعهم، لأنهم كانوا وليس كذلك، ليس كذلك. فليس كل الصحابة من أولهم إلى آخرهم كان في المدينة، تفرقوا في الأنصار وفي القرى وفي النجوم، وكان الخلفاء الراشدون يذهب بهم إلى القرى والأنصار ليعلموا وينشروا ويبقوا ويبلغوا رسالات الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا هو هنا قال: وإما معارضة الأثر للعمل عند من راعى العمل. قال: عند من راعى، أعني عمل أهل المدينة وهو مالك بن أنس، فحيث ورد النهي ولم يكن هناك معارض لا من قول ولا من عمل اتفقوا عليه، وحيث ورد المعارض اختلف. أما اختلاف في وقت الزوال فلمعارضة العمل فيه للأثر، لا يستقيم عمل لم تجتمع عليه الأمة أن يخالف الأثر والحديث. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس عليهم حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. فالمرجعية إلى الكتاب والسنة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. تمام؟ في هذه الحالة عمل أهل المدينة ليس بحجة. فقال: وما اختلافهم في وقت الزواج فلمعارضة العمل فيه للأثر، وذلك أنه ثبت من حديث عقبة بن عامر الجهني وفي صحيح مسلم أنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن تصلى فيها أو أن نصلي فيها أو أن نقبر فيها موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، حتى ترتفع قدروها مثلا ثلث ساعة 20 دقيقة، لذلك نصلي صلاة الضحى ابتداء من هذا الوقت أو صلاة العيد. فقال: حتى تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين تقوم يقوم قائم الظهيرة حتى تميل. النهي عن وقت الزوال تقريبا قبيل صلاة أذان الظهر بثلث ساعة أيضا، وحين تضيف الشمس للغروب يعني قربت من الغروب، في هذه الساعات الثلاث لا يجوز الصلاة فيها. خرجه مسلم وحديث أبي عبد الله الصنعاني به في معناه ولكنه منقطع، خرجه مالك في الموطأ عندنا صحيح مسلم غير منقطع، فهذا ثابت. فقال: عمل أهل المدينة لا يؤخذ منه، لأنه ليس بإجماع، إنما الكتاب والسنة والإجماع الذي لا يتخلف عنه أحد من الصحابة أو أحد من أهل العلم في أي زمان ومكان. وإن كان الأمر صعبا لا سيما في هذه الآونة 2 مليار من المسلمين تقريبا، والأنصار والقرى والنجوم متفرقة، فبلا خلاف قد يوجد من أهل العلم من هو من أهل العلم ولا يعلم، فالمسألة ليست بمستحيلة ولكن شديدة وصعبة. أما في عهد الصحابة رضي الله عنهم فلا خلاف، الكل موجود. فلذلك قال ابن حزم: الكتاب والسنة وإجماع لا يتخلف عنه أحد من أهل العلم من الصحابة أو من التابعين، لأن التابعي الذي وصل إلى درجة الاجتهاد مع الصحابة فهو من أهل العلم. كان يقول أنس بن مالك: اسألوا مولانا سعيد بن مسلم والحسن البصري، فإذا وصل إلى درجة الاجتهاد يدخل مع الصحابة في هذا لا خلاف، ما دام الرجل وصل إلى هذا الأمر فهو من أوقات الثلاثة. هناك مسألة الأسباب، صلوات لها أسباب، الحديث ثابت، ولكن هناك فهنا ينهانا أن نصلي فيها أو نقبر فيها موتانا. قد تضطر الأمور وما قبح بالضرورة يقدر قدرها، والضرورات تبيح المحظورات. والقاعدة الكلية: كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتفي شرعي. تمام؟ وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. رجل من المسلمين أو امرأة تحتم عليها أن تصلي صلاة الاستخارة لأنها في أمر شديد وتريد أن تستخير الله سبحانه وتعالى، يجوز لها في هذه الأوقات. وحديث كما سيأتي: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. الحديث البخاري ومسلم: فإن ذلك وقتها. هو هذا، من نام عن صلاة أو نسيها، نام وتذكر الصلاة في غروب الشمس، وتذكر قبيل غروب الشمس، تذكر الصلاة في شروق الشمس. وهذا الذي حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم، لما نام الصحابة والنبي عن صلاة الفجر، ثم بعد ذلك لما أشرقت الشمس وشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعاع الشمس قام ليصلي. فالشاهد صلاة الاستخارة تحية المسجد كما في حديث مسلم من حديث أبي قتادة: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والفرض، فهناك أمور خصصت هذا العموم، العموم الثلاثة أو الثلاثة أوقات أو الثلاث ساعات. وسيأتي مسألة التعارض بين العمومين، مسألة مهمة يعني. فهذا حديث صحيح. كونه الإمام مالك رحمه الله وأصحابه قالوا هذا على خلاف عمل أهل المدينة، هذا لا يلزم. عندنا حديث ثابت، والذي يأتي بدفع هذا الحديث بينا الاحتمال فيه. تمام؟ قل هذا برهان كنتم صادقين، والعلم معرفة الحق بذلك، والعلم كتاب سنة إجماع. فمن الناس من ذهب إلى منع الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة كلها، ومن الناس من استثنى من ذلك وقت الزوال إما بالإطلاق وهو قول مالك، الحديث عنده ضعيف، فقال: وقت الزوال لا يدخل فيها سبحان الله الحديث صحيح، ولكن قال بعمل أهل المدينة. هنا المسألة عندما تقيم ترجيحاتك وفتاويك على الأصول، لا بد من الأصول، ولكن لا بد من اعتبار الأصل بالدليل. لا تأتي بقاعدة تخالف الدليل ثم بعد ذلك تؤصل كلامك وفتاويك على هذا الأصل وهذا الأصل يخالف الأدلة أو فيه خلاف، وإذا تطرق إلى الدليل احتمال سقط به سلاله. فالقضية هنا التقعيد كلي ولا بد منه، ولكن أي تقعيد؟ كما قال شيخ ابن تيمية وابن القيم في علم التقعيد، وبينت هذا الكلام في أول جزء من كتاب المقالة وغير أصول فقه التدريب المستدل: لو كان هناك 1000 قاعدة متخيل وخالفت الدليل فلا عبرة بكل هذه القواعد. القضية القواعد الكلية إنما تقوم على الكتاب والسنة والإجماع المسلمين. فقال: ومن الناس من استثنى من ذلك وقت الزواج إما بإطلاق وهو مالك، وإما في يوم الجمعة فقط وهو للشافعي، وهذا صحيح على الحديث الذي صححه. أما مالك فلأن العمل عنده بالمدينة لما وجده على الوقتين فقط ولم يجده على الوقت الثالث أي عن الزواج أباح الصلاة فيه، واعتقد أن ذلك النهي منسوخ بالعمل سبحانه الله. العمل أصلا مختلف فيه والراجع فيه أنه ليس بحجة، والقاعدة لا نسخ مع الاحتمال، لأن النسخ هو رفع للأمر الشرعي وللحكم الشرعي، والأصل الإحمال أولى من الإيمان. فكيف نرفع الآية وحكم الآية أو الحديث وحكم الحديث باحتمال؟ فهنا قلت سأل في غاية الأهمية، تقصير التقعيد الذي تقوم عليه إنما يكون من خلال أمور على يقين لا يحتمل فيها الاحتمال، لا يدخل فيها الاحتمال. وأعتقد أن ذلك النهي منسوخ بالعمل، هذا هو الذي ينبغي على طالب العلم. يعني جل الكليات الشرعية التي جمع في الأزهر مثلا، يعني المذاهب الأربعة موجودة، موجودة في مصر في وجه البحث والقيمة والصحيح وكذا وكذا وكذا، وكل طالب في جامعات الأزهر إنما يقول بما عنده من المذهب، وهذا تقريب من طالب من أهل العلم لطالب العلم، هو إفريقي وجل أو كل الأفارقة يأخذون بمذهب مالك، فيبدأ الأمر بمذهب مالك أو بغيره أو الشافعي مثلا، ثم بعد ذلك ترتقي من المذهبية إلى اللامذهبية. لا بد، هذا لا بد، فالكل يؤخذ من قوله ويرد. الإمام رحمه الله قال: لو كنت متمذهبا لتمذهبت بالمذهب البكري أو العمري أو العثماني أو العلوي، وهم أفضل الصحابة، ولكن لا، الكل يؤخذ من قوله ويرد. حتى الخلفاء الراشدين الكل تحت رسول الله ليس بمعصوم، فإذا لا مذهبين ولكن لا حرج. ثم بعد ذلك تتطرق إلى الدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فمن أشد الفساد التعصب لشيخ أو لمذهب، لا ينبغي، لا يستقيم. كل أئمة المذاهب خالفوا أئمتهم كلهم، لأنهم بشر وأصحاب المذاهب وأصحاب مالك والشافعي، كل الأئمة وصلوا إلى درجة الاجتهاد، فينظرون بما عندهم من الأدلة ويخالفون عندما يخالف الإمام مالك مثلا، عنده الحديث ضعيف وهو صحيح، أو صحيح وهو ضعيف، أو لم يصل إليه ابتداء الحديث، ظن أنه منسوخ وليس بمنسوخ، عام أو خاص، ولم يجمع بين العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، كل هذا يؤدي إلى الاختلافات. نعم، لا يمكن المختلف فيه ولكن يمكن المجمع عليه. والقاعدة الثانية: إذا تطرق ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له أخذ من النظر. إيه النظر؟ برهان، حجة، بينة، محجة، دليل، حديث، آية، كذا. قال: واعتقد أن ذلك النهي منسوخ بالعمل. وأما من لم يرى العمل تأثيرا فبقي على أصله في المنع، لأنه يعني ليس بدليل مقطوع بيقينه. قال: وقد تكلمنا في العمل وقوته في كتابنا في الكلام الفقهي، هو الذي يدعى بأصول الفقه، وكأنه أخذ بقوة العمل، ليس كذلك. أما الشافعي فلما صح عنده ما روي أو ما روى ابن شهاب سوريا عن ثعلبة عن أبي مالك القرظي أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حين يخرج عمر في الزوال، ومعلوم ان خروج عمر كان بعد الزواج على ما صح ذلك من حديث الطنفصة التي كانت تطرح على جدار المسجد، يعني قطع من القماش تستخدم على جدار المسجد الغربي، فإذا غشي الطنفصة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب عندما وقت الزواج ثم بعد الزواج بقليل. إلا قال مع ما رواه أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة. هذا حديث صححه الشيخ بن حجر وغيره، استثنى من ذلك النهي يوم الجمعة، وقوى هذا الأثر عند العمل في أيام عمر بذلك، وإن كان الأثر عنده ضعيفا لذلك أخذ بضعفه. وأما من رجح الأثر الثابت في ذلك فبقي على أصله في النهي، ولم ينكر على من ضعف ولم ينكر على من صح. المسألة خلافية، مسألة خلافية. وأما خلاف في الصلاة، في الصلاة بعد صلاة العصر، فسبب تعارض الآثار الثابتة عن ذلك. هي المشكلة هنا، يعني دائما يصدر لربما في كل مسألة ابن رشد، وسبب اختلافهم تعارض الآثار. فهذا باب في غاية الأهمية لطالب العلم، انتبه بارك الله فيك. غالب المسائل من تعارض الآثار، فتعارض الآثار إما في الصحة أو الضعف، ولو صح فهناك اختلاف في الاستنباط، ولكل وجهة هو موليها. فهذا لذلك مسائل خلاف كثيرة آلاف، أما مسائل الإجماع مجموعة في مجلدين، في ثلاثة مجلدات، أما مسائل الخلاف تجدها في كل مسائل وكتب الفقه المقارن. يبقى مسائل الإجماع قليل ومسائل الخلاف كثيرة جدا، ومن هنا يتميز طالب العلم عندما يأخذ بمفاتيح العلوم وأسباب الترجيح من خلال التدقيق والتحقيق والتقصي العلمي الأصولي في معرفة القواعد التي تمهد لك وترشدك إلى بيان الراجح من المرجوح. وما خلاف في الصلاة بعد صلاة العصر فسببه تعارض الآثار الثابتة في ذلك، وذلك أن في ذلك حديثين متعارضين. أحدهما حديث أبي هريرة متفق على صحته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس. والحديث الثاني عن عائشة قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتين في بيتي قط سرا ولا علانية، ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر. والحديث الصحيحين. فهنا يحدث البلبلة ولا بد من الترجيح. هنا أن مسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ومتفق عليه، وعن الصلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. في رواية صحيحة: إلا أن تكون الشمس مرتفعة. هنا وحين تضيف الشمس للغروب، تضيف الشمس للغروب قبيل المغرب بقليل، ورواية إلا أن تكون الشمس مرتفعة، هذه الذي لا عرض للصلاة فيه. الحديث ليس على عمومه، مسألة مهمة، لا إطلاق فيه عدم الصلاة بعد صلاة العصر. تمام؟ فالحديث صحيحين وركعتين بعد العصر. حديث مسلم كذلك، لما صلى النبي ركعتين بعد صلاة العصر كان انشغل في توزيع زكاة المال بعد صلاة الظهر فلم يصلي صلاة السنة أو البعدية بعد الظهر إلا بعد أن صلى العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة. في الصحيحين ركعتين بعد العصر كان يصليهما صلى الله عليه وسلم، تمام؟ إلا أن تكون الشمس مرتفعة. هذه الرواية إلا أن تكون الشمس مرتفعة تبين تخصيص هذا الأمر. قال فمن رجح حديث أبي هريرة اللي هو نهى عن الصلاة بعد العصر قال بالمنع، كيف يمنع وحديث إلا أن تكون الشمس مرتفعة وحديث وركعتين بعد العصر؟ هنا لما يحدث التعارض بعد عند العموم يحدث البلبلة، تحدث البلبلة والاضطراب. ومن رجح حديث عائشة أو رآه ناسخا لأنه العمل الذي مات عليه الرسول لا يقال قاعدة، لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع. الإعمال أولى من الإهمال، القول بالنسخ رفع للفرض وللعمل وللحديث وللآية، وهذا يخالف أصل الدين إقامة الدين كله كتاب وسنة. قال أو رآه ناسخا لأنه العمل الذي مات عليه رسول الله، العمل ونأخذ الأحاديث ونأخذ بالعمل ونأخذ بالأحاديث وننظر ما الذي ينبغي بين الترجيحات. قال بالجواز، وحديث قسامة يعارض حديث عائشة وفيها أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد العصر فسألته عن ذلك فقال إنه أتاني ناس من عبد قيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر وهما هاتان. طيب قول ابن رشد حديث أم سلمة يعارض حديث عائشة، ما وجه الدلالة لابن رشد في حديث أم سلمة أنه يعارض حديث عائشة؟ عندكم وجه له؟ لماذا قال هذا؟ ربما قال هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لعدة ما. ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر قال هذا لعدة ما. ما هي العدة؟ لأكل الذنوب. لما أتى إليه الذنوب. الظهر. يعني تقصد أن العدة أن ثم ماذا؟ عدة صحيح. ما الذي يدل يعني تستفيد من العدة بماذا؟ أنه قال هذا لعدة لعدة ما. لم يجلوك لما أتى إليك الجلوك تمام. هذه العلة تعارضت مع حديث كان يصلي ركعتين بعد العصر بشكل مستمر. لا هو هذا حديث عائشة في صحيح مسلم وقالت ما ترك رسول الله صلاتين في بيتي قط سرا ولا علانية ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر. طب ما هو لذلك قال متعارض، ايه بقى؟ اقول ما وجه التعارض؟ انت قلت عله، هذه العله تكفي ام هناك كلام اقوى ليقال هناك تعارض؟ يعني التعارض منع الصلاه ثم جاء ويصلى بعد العصر، يعني هو منع الصلاه بعد العصر ثم جاء يفعل السنن يعني بعد صلى بعد العصر ركعتين. تمام. ده هو من وجه التعارض المنع والنهي، يعني عمل هو فعله صحيح. هو التعارض هنا التعارض ما سبب التعارض غير هذه العلة؟ صوت ها؟ يعني صوت التعارض هذا هو يعني منع ثم فعل. ايوه نعم. فهو لماذا قال هذا يعارض؟ صحيح أم سلمة يعارض، يعني اقصد كيف الخروج من هذا التعارض؟ تمام؟ يعني الخروج عليها يعني جواز. الجواز بأي قاعدة أصولية؟ بفعل الرسول، يعني قاعدة الإيمان أو لا من الإيمان. أحسنت بارك الله فيك. هنا حديث ركعتين بعد العصر ولكن برضه لم تكملوا المسألة جيدا. حديث بعد العصر ركعتين وكان دائما يفعلها. هنا قال في مسألة التعرض أمر لم تقوله ولم يقوله أخوك. المسألة هنا ابن رشد يقصد صلت ركعتين لسبب، هذا السبب وجد لصلاة السنة البعدية بعد الظهر، وهذا سبب وعند تمام. فقال يقصد يقول ابن رشد فهذا عند، ففي هذه الحالة لا يجوز الصلاة إلا لسبب وعيد. فحديث عائشة يبين أنه مستمر، فحدث التعارض هنا تمام. يعني قالت ركعتين بعد العصر صلاتين في بيتي قط، صلاتين في بيتي سرا ولا يعني ما كان يتركهما. فأراد ابن رشد يقول لا، القضية ليست بهذا الشكل، إنما علة هذه المسألة أنه نسي أو لم يصلي فصلى في هذا الوقت للعلم، فإن لم توجد هذه العلة فلا ينبغي الصلاة. فلما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم واستمر فيها فجمعنا بين هذا وذلك، وكما قال أخوكم الإعمال أولى من الإيمان. فأراد أن يبين المسألة هنا هو صلاها لكذا، فلو لم توجد هذه العلة أو السبب لم يصلي في العصر. فلما فعله صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة ومع حديث إلا أن تكون الشمس مرتفعة فالأمر لن يستقيم تمام؟ طيب. وزاد عليهم مسلسل. أيوة نعم. أعلى صوت. حديث ماذا؟ عائشة. نعم. ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين في بيته قط. هذا صلاة الليل يوجد سبب الذي هي التقصير أو ممكن يصلي نافلة بعد صلاة الظهر؟ ما هو مسألة حتى اختلف في هذه المسألة سيأتي إن شاء الله مسألة قالوا يعني لابد من سبب يعني لا يطلق النفي. النبي لما صلى ركعتين واستمر عليهما كما في صحيح مسلم وكان عمله دينا فالنبي فعله وفعل ركعتين فقد كان لهم في رسول الله اسوه حسنه فيجوز للانسان ان يصلي ركعتين كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا عندنا قاعده نستفيد منها لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه فيقول البعض النبي صلى ركعتين فلا يزيد على ركعتين وقاعده لا يجوز تاخير بيان عن وقت الحاجه قد ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ازيد من الركعتين ولم يفعل هذا ولكن هناك تقييد الا ان تكون الشمس مرتفعه ومن ثم لو صلى الرجل ركعتين في هذا الوقت والشمس مرتفعه وصلى ركعتان صلى ركعتين اخريين فلا يبدع. النبي صلى الله عليه وسلم جل عمله كان يصلي 11 ركعة قيام الليل والتراويح وما شابه فصلى بعد 11 ركعة كما في صحيح مسلم ركعتين قال النووي في شرح مسلم هاتان الركعتان تؤدي إلى جواز الصلاة بعد الوتر وزيادة وزيادة يعني ركعتان 13 ركعة فقال وكلامه معتبر هاتان الركعتان جوزتا للأمة أن تزيد على 13 ركعة. لماذا؟ للقاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحج لذلك نجد كل الأمة منهم من يصلي 20 ركعة ومنهم حتى في عدد الحرام في المدينة أو في مكة وهذا مستمر عندهم والمسألة خلافية ولكن عند الرجوع إلى القواعد الأصولية لا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة قال تعالى يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فهذه القاعدة مجمع عليها ودليل هذه الآية من سورة المائدة وهذا الذي استدل به ابن حزم في كتاب الأحكام وسورة الأحكام أن دليل هذه القاعدة هذه الآية ففي هذه الحالة جوز البعض الزيادة عن ركعتين تمام؟ وصلت المسألة عندك؟ طيب في إشكال آخر؟ بعد العصر النهي بعد العصر ثم أيضا قال حين تغلو الشمس نعم ما الفرق بين بعد العصر وفي بعد العصر ممتدة ساعتين أو أكثر فهذا امتداد حين لحظة غروب الشمس فهنا نهى عن صلاة العصر وهذا النهي قيد بقوله إلا أن تكون الشمس مرتفعة فما دامت مرتفعة ولم تضيف للغروب يجوز أن تصلي فالفرق بين حين لحظة الغروب ففرق بين حين وبين إلا أن تكون الشمس مرتفعة هذان وقتان مختلفان الحين في التحريم إلا أن تكون الشمس مرتفعة يجوز حتى في حين إن وجدت علة أو سبب يجوز أن تصلي تمام؟ نعم لأنه مثلا رجل قام في نسي صلاة المغرب فقام عند الغروب تمام؟ فانتظر يعني أذن المؤذن ولم يصلي المغرب ولم يصلي العصر فصلى العصر وكذلك الفجر فهناك سبب هناك سبب طيب المسألة الثانية الصلوات التي يتعلق النهي عن فعلها فيها. اختلف العلماء في الصلاة التي لا تجوز في هذه الأوقات، تمام؟ فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنها لا تجوز في هذه الأوقات صلاة بإطلاق، لا فريضة مقضية ولا سنة ولا نافلة ولا عصر يومه. قالوا إنه يجوز أن يقضيه عند غروب الشمس إذا نسيه، وصل الأمر إلى هذا. واخد بالك؟ أنت متخيل الحديث البخاري من ترك صلاة العصر فقد قتل أهله، يعني مصيبة وبلاء نزل عليه. فأخذ بظاهر الحديث فقال فإنه يجوز أن يقضيه عند غروب الشمس إذا نسيه. ثم الحديث قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها، وحدد فإن ذلك وقتها. طب إن ذلك وقتها حين صلاة المغرب، فكيف حين وكيف فإن هذا وقتها؟ هذا تعارض، ليس تعارض ولا الحمد لله. المسألة هنا بتبقى أسباب. أنت تريد أن تقبر جارك أو ميتك، وأنت مثلا يعني لابد أن تقبره في الوقت الذي فيه النهي. وهذا حدث مع أبي من حوالي 15 سنة، وقدر الله سبحانه وتعالى كنا جهزنا له المخبرة هنا في القاهرة، فاتصل بعض الإخوة فقال يا شيخ هناك ولله الحمد منه هذا من فضل الله عليه ولله الحمد منه في مكان فيه مطبرة على اللحم ولله الحمد منه في أوائل طريق بلبيس والشرقية، يعني مسافة بعيدة من القاهرة، بفضل الله قبرته في اللحم يعني، وكان وقته وأنا أقبره في هذا الوقت حين يعني كان اللحد يا إخوان، يعني رأيته القبر الشق تشق وتضع الميت، اللحد تنزل حفر في القبر حتى تقف بطولك ويبقى جزء من الأرض مرفوع فوق رأسك، ثم يأتي على الناحية اليمين ويجعل اللحد يشق اللحد ثم يجعله هكذا ثم يغطى هذا اللحد ثم ينزل التراب. فهذا حدث في هذه اللحظة، وكنا نجهز ففي لحظة هذه اللحظة حدث ما حدث. فلو أخذنا بقول أبي حنيفة نكون في مشقة شديدة، سبحان ربي العظيم، فلا حرج. وكنا يعني أتمهم بالسفر من القاهرة، فسفرنا ونرجع. فالشاهد هنا الجمع بين الأدلة يفتت ما يحدث في النفوس من مسألة هذه الأمور، ويحدث حرج عند الناس. لا سبحان الله، وما جعل عليكم في الدين من حرج، والنبي نهى وجوز كالشرب واقفا ونهى عن الشرب واقفا. فيقول البعض هذا كراهة تنزيهية والنبي فعله للتشريع، ليس كذلك. النبي لا يفعل المكروه، النبي ينهانا عن المكروه حتى كراهة تنزيهية. نعم ليس جائز، ولكن الأولى أن تفعل، كما في حديث البخاري ومسلم حديث ابن عائشة أم معطية نهانا رسول الله عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليها. هذا الدليل من أقوى الأدلة في بيان الكراهة التنزيلية التي لا حرج فيها، تمام؟ فهذا الأمر ينبغي أن يفهم بارك الله فيه. وقال واتفق مالك والشافعي أنه يقضي الصلوات المفروضة في هذه الأوقات. الدين يسر، إن هذا الدين يسر، ولن يشاهد الدين أحد إلا بلغ. هي قضية التي ذكرتها من حوالي 15 سنة، هذا البحث المهم، التعارض والترجيح بين قاعدتين، إذا اجتمع الحاصل والمبيح قدم الحاصل والإهمال أولى من الإهمال بين السلف والخلف، حين يكون بي دي اف موجودة وعشرات الأمثلة والفروع التي بينتم حجية العمل الإعمال أولى من الإهمال بدل القاعدة إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر. ليس كذلك، النبي فعل ونهى، والنبي يعني يأمرنا بما نهانا عنه لا طبعا. طيب، وذهب الشافعي إلى أن الصلوات التي لا تجوز في هذه الأوقات هي النوافل فقط التي تفعل لغير سبب. هذا تقييد أكثر للشافعي كما قلت الأخير سيأتي الكلام، هي النوافل فقط التي تفعل لغير سبب. لماذا قال الشافعي هذا؟ لأن الأصل عدم الصلاة في هذا الوقت، فقال هنا في هذه الأوقات هي النوافل فقط التي تفعل لغير سبب، وأن السنن مثل صلاة الجنازة تجوز في هذه الأوقات. وذهب الشافعي إلى أن الصلوات لا تجوز في هذه الأوقات هي النوافل التي لا تجوز، التي تفعل لغير سبب، أما التي تفعل لسبب فالأسباب كثيرة فلا حرج. فهو قيد المسألة، قيد المسألة، وهذا اجتهاد. وأنا قلت آنفا صلى النبي ركعتين ولم ينهى ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وفي هذه الحالة يجوز أن تتنفل ركعتين مع ركعتين يعني ركعتان للنبي، وأنت زدت على النبي ركعتين أخريين. فقال هنا وذهب الشافعي إلى أن الصلوات التي لا تجوز في هذه الأوقات هي النوافل فقط التي تفعل لغير سبب، فإن وجد سبب يبقى لا يجوز أن تتنفل، وأن السنن مثل صلاة الجنازة تجوز في هذه الأوقات. طبعا صلاة الجنازة فرض كفاية لا فرض عين ولا يقال عليه السنة، ووافقه مالك في ذلك بعد العصر، ولربما قيل سنة لأنها فرض كفاية، فيعني من قام بصلاة الجنازة يسقط الإثم عن الأمة كلها، تمام؟ ووافقه مالك في ذلك بعد العصر وبعد الصبح أعني في السنة، وخالفه في الذي تفعل لسبب مثل ركعتي المسجد، فإن الشافعية يجيز هاتين أو ركعتين بعد العصر وبعد الصبح، ولا يجيز ذلك مالك لتعارض العمومين، هذا عموم وهذا عموم، لماذا أخذت بهذا العموم ولم تأخذ بهذا العموم؟ ما الحديث النبي يبين، ولا حرج أن يكون في المسألة أكثر من دليل، والعمومان لا يتعارضان. لماذا؟ لأن النبي قال، والنبي لا يفعل المكروه ومن ثم لا يفعل الحرام، يبقى الأصل دفع التعارض بين الأديان. ما المشكلة؟ الذين يتتبعون ما تشابه منه انطباع الفتنة وانطباع تأويله، هذا موطن الداء الذي يصل بالناس إلى الإلحاد والبعد عن يعني الشرك وعياذا بالله والردة. يتتبعون ما تشابه منه، النبي قال كذا ثم نهى عن كذا، هذا تعارض، هذا كلام، ويطعنون في الأحاديث. فعند إلمامك بقواعد الاستنباط والترجيح والفتوى يجعلك تستطيع أن ترد على هؤلاء الكلمات. قال ووافقه مالك في ذلك بعد العصر وبعد الصبح عن في السنن، وخالفه في التي تفعل بسبب مثل ركعتي المسجد المسجد، فإن الشافعي يجيز هاتين ركعتين بعد العصر وبعد الصبح ولا يجيز ذلك مالك. واختلف قول مالك في جواز السنن بعد الطلوع والغروب، يعني بعد طلوع الشمس والغروب. قال الثوري في الصلوات التي لا تجوز في هذه الأوقات هي ما عدا الفرض، ولم يفرق سنة من نفل، سنة مؤكدة ونفل مطلق، تمام؟ السنة المؤكدة اللي هي بعد الصلوات وخلص، يعني السنة القبلية والبعدية. فيتحصن في ذلك ثلاثة أقوال: قول في الصلوات بإطلاق سواء فرض نفل كذا، وقول إنها ما عدا الفروض سواء كانت سنة أو نفل، وقول إنها نفل دون السنة، وعلى الرواية التي منع مالك فيها الصلاة، صلاة الجنائز عند الغروب، قول رابع وهو إنها النفل فقط بعد الصبح والعصر، والنفل والسنن معا عند الغروب وعند طلوع الغروب. قال: وسبب خلاف كذلك اختلافهم في الجمع بين العمومات المتعارضة، هو هذا في ذلك، أعني الواردة في السنة، وأي يخصص أو يخص بأي، أو يخص بأي، يعني أي العموم يخص عن العموم الآخر. فقال: وأي يخص بأي، هذا العموم يخص الأول أو الثاني يخص الأول، وذلك أن عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم الصلاة فليصليها إذا ذكرها، ده عموم، والعموم يؤخذ على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه. يقولون التخصيص أنه نهى، ما هو كلام كثير، التخصيص أنه نهى، النبي نهى، نهى عن شرب واقفا وشرب واقفا، طب وبعدين نعمل إيه؟ وشرب واقفا. فهنا الخلاصة والخلاص القاعدة الإعمال هو النبي، يجي يتكلم النبي عمل في إيه؟ لن تتبع النبي، نهى وفعل النهي، اخلص بقى. طيب، فقال: وأي يخص بأي، فذكر الناس يعبدون الصلاة والصلاة إذا ذكرها، يقتضي استغراق جميع الأوقات، جميل، اللي هو استغراق جميع الأوقات إيه؟ إذا نسي أحدكم الصلاة، من نام عن الصلاة ونسيها، جميع الأوقات، حين ومش حين، فالأمر استوى، تمام. وقوله في أحاديث النهي في هذه الأوقات كذلك يقتضي استغراق الأوقات كلها، الله وحده. فقال: نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، يقتضي أيضا عموم أجناس الصلوات المفروضات والسنن والنوافل. فهذان عمومان تعارضان. لا والله، ليس هناك تعارض، ليس هناك تعارض. فمن هنا أتت قاعدة: إذا اجتمع الحاصل والمقيم قدم الحاصل. هذا الذي قال به ابن حزم، وكتبت الكتاب من أجل ابن حزم، التعارض بين القاعدتين، واخد بالك؟ وكان لابن الشيخ الألباني رحمه الله يأخذ بهذه القاعدة: إذا الحاضر يقدم على المبيح. ففي هذه الحالة، ولذلك بينت هذه قاعدة الحاضر مختلف فيها، أما قاعدة الإهمال أولى من الإهمال لا خلاف فيها وعليها الإجماع. ففي هذه الحالة القاعدة تنقذك من البلبلة التي تحدث. لذلك بينت أهمية علم أصول الفقه. قال: فمتى حملنا الحديثين على العموم في ذلك وقع بينهما تعارض، وهو من جنس التعارض الذي يقع بين العام والخاص، إما في الزمان وإما في اسم الصلاة. وأعقب على كلام ابن رشد، لأنه أندلسي كابن حزم، وابن حزم أصله فارسي ولكن دخل الأندلس وقرطبة، قال أهل العلم: ما دخل الأندلس أفضل من في أهل العلم في زمنه من ابن حزم، فكان يأخذ ابن رشد بالأقوال. فهنا قال: من جنس التعارض. الأذان لسه؟ لسه. طيب. من جنس التعارض بين العام والخاص. فيش تعارض بين العام والخاص. هذا الذي أخذه ابن حزم وبينته في كتابي وبيان ما خالف الدليل الشرعي. طيب. فهنا قال ابن حزم كلام عجيب جدا. أقوى من الخصوص، فجعل العموم مقدم على الخصوص، لا كما قال جل الأصوليين العام على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه، كما تكلمنا في الأبواب الأربعة كما بينت في الكتاب ابن حزم. تمام. وهذا ليس كذلك، مسألة ليس عليها خلاف. في هذه الحالة قال جنس التعارض بين الذي يقع بين العام والخاص، العام على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه، فإن خصصه فلا تعارض، فجعل هذا مع ذلك، فليس هناك تعارض بين العموم والخصوص. قال فذهب، فمن ذهب إلى الاستثناء في الزمان عن استثناء العام الخاص من العام منع الصلوات بالإطلاق في تلك الساعات من ناحية الزمان، يبقى خصصنا عموم الزمان بالأوقات التي حدث فيها النهي. تمام. ومن ذهب إلى استثناء الصلاة، هو قلت لك ابن حزم الرجل جعل مسألة العموم فيها أعلى، بمعنى الغراب الأبقى نهى عن الغراب، قتل الغراب إلا الغراب الأبقى، وفي حديث أنه نهى عن قتل الغراب مطلقا، فحدث التفصيل في حديث مسلم، فقال الحديث الذي هو العام يشمل كل الغربان حتى الأبقى، فلم يعتبر التخصيص، والتخصيص أصله كلي. تمام. ويحدث التخصيص عند مكانه كما بينت، الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. كل من ماتت ما مات زوجها عنها تعتد أربعة أشهر وعشرا. خصوص هذا وأولاء الأحمال أجلهن أن يضعن لا بد من الجمع. فعلى قول ابن حزم لا، هما أربعة أشهر حتى لو كانت حاملة، ما ينفعش، هذا كسر لقاعدة كلية. ولكن هنا يكون نعم في الزمان، في بعض الأمور في وقت. فقال هنا ومن ذهب إلى استثناء الصلاة المفروضة عليها بالقضاء من عموم اسم الصلاة المنهية عنها منع ما عدا الفرض في تلك الأوقات، نهى ما عدا الفرض في تلك الأوقات، فجعل هناك تخصيص. وقد رجح مالك مذهبه من استثناء الصلوات المفروضة من عموم لفظ الصلاة بما ورد من قول عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فأحاديث تبين ويوضح بعضها بعضا ويكشف بعضها بعضا. ولذلك استثنى الكوفيون عصر اليوم من الصلوات المفروضة، لكن قد كان يجب عليه أن يستثنوا من ذلك صلاة الصبح. كلام قوي جدا، وهو الحديث نفس الحديث في الظهر والعصر، العصر والفجر. طب بماذا استثنيتم العصر عند صلاة الصبح. أضف إلى ذلك قنبلة أخرى. الحديث البخاري مسلم قال أبو السلمة: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. مش العصر والصبح بس، تكلم وقالوا هذا الحديث عام خصص في صلاة العصر وصلاة المغرب، كله يتكلم بالأدلة وبالقواعد، ومع ذلك لا اعتبار هذه قاعدة كلية وظاهرها صحيح. ولقد هذا العام على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه. طب اهو ايه العام؟ من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه، ده عام صحيح. الشيخ بيقول انا يعني ده لازم لو في تخصيص يتخصص، خصص بالظهر بالعصر والمغرب. واحد يقول للشيخ يناقض نفسه في نفسه، قلت له يا عم الشيخ قاعده اخرى، ذكر بعض افراد العام لا يعتبر تخصيصا، ذكر بعض افراد العام لا يعتبر تخصيصا. هذا بعض افراد العام، المغرب والعصر. فعند جمعك لكل القواعد تستطيع ان تبرهن على ما تريد. قال ان يستثنوا، قال لكن دائما قد يجب عليهم ان يستثنوا من ذلك صلاه الصبح ايضا للنص الوارد فيها، ولا يرد ذلك برايهم من ان المدرك لركعه قبل الطلوع يخرج للوقت المحظور، والمدرك لركعه قبل الغروب يخرج للوقت المباح. المساله هنا هذا الوقت. وقلت قبل ذلك حديث الصحيحين: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فلو كبر وقال الله أكبر ثم دخل أذان المغرب فليكمل صلاته. وأما الكوفيون فلهم أن يقول إن هذا الحديث ليس يدل على استثناء الصلوات المفروضة من عموم اسم الصلاة التي تعلق النهي بها في تلك الأيام، لأن عصر اليوم ليس في معنى سائر الصلوات المفروضة. وكذلك كان لهم أن يقولوا في الصبح لو سلموا أنه يقضى في وقت المنهي عنه. فإذا الخلاف بينهم آير، مآله ومصيره وعاقبته آير إلى أن المستثنى الذي ورد به اللفظ هل هو من باب الخاص أريد به الخاص أو من باب الخاص أريد به العام، وذلك أن من رأى أن المفهوم من ذلك من صلاة العصر والصبح فقط المنصوص عليهما فهو عنده من باب الخاص أريد به الخاص. أقول له ذكر بعض أفراد العام لا يعتبر تخصيص، خلص الموضوع. وغير ذلك قولهم: وأما الكوفيون فلهم أن يقولوا إن هذا الحديث ليس يدل على استثناء الصلوات المفروضة من عموم اسم الصلاة. عموم اسم الصلاة يكون في كل الصلوات، واللفظ يحتمل كل هذا. قال عليه: فهو عنده من باب الخاص وإلى به الخاص. قلت القاعدة ذكر بعض أفراد العام لا يعتبر تخصيصا، ومن رأى أن المفهوم من ذلك المفهوم المخالف من ذلك ليس هو صلاة العصر فقط ولا الصبح بل جميع الصلوات المفروضة، وابن رشد لم يذكر الحديث الذي استدل به هنا، قال قوله لم يأتي بالآية بالحديث الأول: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ولم يذكرها الآن فذكرتها الآن. فهو عنده من باب الخاص أريد به العام هو هذا. فلو ذكر هذا الحديث في هذه الجزئية انضبط الأمر. ومن رأى أن المفهوم من ذلك ليس هو صلاة العصر فقط ولا الصبح بل جميع الصلوات المفروضة فهو عنده من باب الخاص أريد به العام. من أدرك ركعة من الصلاة فقد قدر الصلاة. هنا يعني يقول لك معلومة جديدة، يعني الحديث من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة العصر وكذلك الفجر. فقالوا بعيدا عن الحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، بعيدا عن هذا مجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة من العصر فكأنه جعل هذا من باب التيسير، كل ما حدث يحدث في كل الصلوات ليس العصر والظهر فحسب، ولكن الحديث الثاني أكد هذا الأمر من غير الحديث هو استنباط واستخراج، ويتأكد هذا الاستخراج والاستنباط صحيح من الحديث صحيحين من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وإذا كان ذلك كذلك فليس هاهنا دليل قاطع على أن الصلوات المفروضة هي المستثناة من اسم الصلاة الفائتة، كما أنه ليس هناك دليل أصلا لا قاطع ولا غير قاطع على استثناء الزمان الخاص الوارد في أحاديث النهي من الزمان العام الوارد في الأحاديث بالأمر دون استثناء الصلاة الخاصة المنطوق بها في الأحاديث العصر والمغرب والفجر في أحاديث الأمر من الصلاة العامة المنطوق به في أحاديث النهي، وهذا بين. فإنه إذا تعارض حديثان في كل واحد منهما عام وخاص لم يجب أن يصاب إلى تغليب أحدهما إلا بدليل، وطبعا لازم بدليل، ولكن هنا مسألة صعبة يعني استثناء خاص هذا من عام ذاك أو خاص ذاك من عام هذا وذلك بين. ثاني قال فإذا كان ذلك كذلك فليس هنا دليل قاطع على أن الصلوات المفروضة هي المستثناة من اسم الصلاة الفائتة، كما أنه ليس هناك دليل لا هنا دليل أصلا لا قاطع ولا غير قاطع على استثناء الزمان الخاص الوارد في أحاديث النهي من الزمان العام. عندنا القاعدة الأولى الإعمال أولى من الإجمال، يخرجنا من هذا الجدال والخصام، وكلامه صحيح. فقال لا بد إلى تغليب أحدهما إلا بدليل، الدليل الإعمال أولى من الإجمال، الدليل اليسر وما جعل عليكم في الدين من حرج، الدليل كل ما لا يتم المعاش بدليل فتحريم حرج وهو من الفشل. فمساله الحنيفيه السمح بعثت بالحنيفيه السمح، فهنا التجديد على وجود دليل والاصل الدليل، ولكن هو اراد التخصيص دليل بعينه. اقول لابن رشد كل ما يقال في النوازل التي ليس فيها دليل بعينها وانما تاتي الفتاوى في النوازل التي لم تحدث من قبل من مجموعه منظومه الاستنباط والاستخراج والفتوى من خلال التقعيد والمقاصد الشرعيه، فمن المقاصد الشرعية الكلية اليسر، ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم يسير ولا يعسر وبشير ولا تنفر، وقال وهذا بها هذا الذي كان في هذه المسألة. هل أحد عنده فضل؟ من هذه المسألة هي خلاصة خلاصة الكلام الإعمال أولى من الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أوقات بعينها، وحتى نرفع عن الأمة الحرج وما جعل عليهم في الدين من حرج، قد تكون هذه المنهيات إنما تكون ب بسبب. والقاعدة التي تبين ذلك قول الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ففي هذه الحالة إن وجدت العلة والسبب، الحب يدور مع ذاته وجودا وعدما، وعدما إذا وجدت العلة وجد الحب، وإذا انتفت العلة انتفى الحب. الذي عنده سلس بول يتفلت منه البول أو يتفلت منه الريح، وهذا مريض وليس على المريض حرج، وبالإجماع الذي يقول لابد أن يتوضأ هو مريض وهو يتوضأ يقول هو يتوضأ يقول وهو يتوضأ يتفلت منه الريح وهو يصلي يقول في ملابسه فلا حرج عليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما تقولون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا إلا ما علمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.